بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن فرائض الصلاة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن سنن الصلاة. واليوم هو اليوم الأول من شهر شعبان. شعبان هذا الشهر المبارك الكريم الذي كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من صيامه، حتى إن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى تقول إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من صومه في شعبان، حتى إنه كان يصومه كله. ولذلك على إخواننا أن يكثروا من الصيام في هذا الشهر ويحتسبوا أجرهم في ذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك المعظم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه ويتقبل منا العمل فيه. شهر شعبان شهر يستعد فيه المرء لرمضان، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا ممن استغل شعبان أفضل الاستغلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه بمنه وكرمه. ودرسنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأه الساعة الأول من شعبان سنة 34,400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام العشماوي عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما سنن الصلاة فاثنتا عشر، السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يسار أحد، والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. صوت يتقطع. إذن السنن، السنة عند العلماء هي ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزم، وبناء على ذلك فإن من فعله احتسابا للأجر عند الله فإنه يؤجر، ومن تركه فلا إثم عليه. لكن المقصود بهذه السنن التي تحدثنا عنها أن من فعلها أنه يجب حقيقة فعلها، أو يطلب فعلها في الجملة، يطلب فعلها في الجملة، فمن تعمد تركها تعمد ترك أحد هذه السنن المؤكدة فصلاته باطلة، وأما من نسيها فإن صلاته تجبر سجود السهو. هذا هو حقيقة هذه السنن. إذن نحن نتحدث عن السنن المؤكدة، وهي التي يسميها بعض العلماء الآخرين بفرائض الصلاة. الحنابلة مثلا يفرقون، يقولون أركان الصلاة وفرائض الصلاة، فالأركان لا تجبر سجود السهو، والفرائض تجبر سجود السهو، ثم السنن عندهم ليس فيها سجود السهو إلا لمن شاء. ولكن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى خلط بعض الأمور ببعض، فإنه ذكر عشر سنن من السنن المؤكدة التي، وهي عشر حقيقة وبعضهم يجعلها ثمانية لأنه يدمج بعضها في بعض. هذه السنن هي التي إذا تركها الإنسان سهوا يسجد سجودا قبليا لجبر النقص في الصلاة، وضم إليها بعض السنن الأخرى التي هي من المستحبات وليست من السنن، مثل السترة ومثل رد السلام، رد المأموم السلام على الإمام، ومثل قول المأموم ربنا ولك الحمد، فإن هذا من السنن غير المؤكدة، لأن المأموم لو لم يقل ربنا ولك الحمد فلا شيء عليه أصلا، والمأموم في جميع الأحوال يحمل عنه الإمام هذه السنن والمستحبات، فليس على المأموم سجود السهو أصلا إلا إذا سجد إمامه. واضح؟ إذن يا إخوة، عليكم السلام. إذن هناك سنن من هذه السنن التي ذكر المؤلف رحمه الله هي السنن المؤكدة التي يجبر تركها سهوا بسجود السهو القبلي. ما هي هذه؟ هي السورة بعد الفاتحة. السورة بعد الفاتحة لمن؟ للإمام وللفذ، أما المأموم فلا يقرأ السورة بعد الفاتحة خلف إمامه، لأن الإمام يحمل ذلك عنه في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها والسر والجهر فيما يسر فيه ويجهر فيه. إذن السورة بعد الفاتحة والقيام لها والسر والجهر، وهذا السر والجهر هو خاص بالإمام والفذ، أما المأموم فليس عليه سر ولا جهر، بل هو يقرأ بالسر إن قلنا إنه يقرأ سورة الفاتحة كما قررنا في المجلس الماضي. وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن من أركان الصلاة. واضح يا إخوان؟ وقول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ أيضا، والجلوس الأول يعني الجلوس للتشهد الأول، والجلوس الزائد عن قدر قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد لا هذا خطأ هنا، فالجلستان جلوس التشهد أول والتشهد أخير سنة، وكذلك التشهد نفسه، ليس لفظ التشهد، التشهد نفسه أدنى لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا أيضا سنة، وبهذا تكون عشرة. إذا دمجنا التشهدين فهي فقد نقصنا واحدة، إذا دمجنا الجلستين جلستين التشهد فإن العدد يصبح ثمانية. واضح؟ هذه هي السنن المؤكدة التي من تركها سهوا جبرها بسجود السهو القبلي. واضح؟ المصنف رحمه الله يعني خلط أمورا بعضها ببعض، وما كان عليه أن يفعل ذلك، وقد حدث هذا أيضا لمن؟ للأخضري، فإنه خلط سننا مؤكدة مع سنن غير مؤكدة. وإذا لم تتحرر هذه المسألة فإنك ستخلط في باب سجود السهو، لأن سجود السهو مبني على هذا الباب، واضح يا اخوه؟ جيد. اذا معنا الان نفصل في هذا الامر. قال واما سنن الصلاه فاثنا عشر او فاثنتا عشر. السوره بعد الفاتحه في الركعه الاولى والثانيه. السوره بعد الفاتحه ادناها قال العلماء ادناها ثلاث ايات او ايه طويله مثل ايه الدين او مثل ايه لها معنى مثل ايه الكرسي معنى مستوفى فيها. فهذا كله جائز لا حرج فيه. والاصل في قراءة السورة بعد الفاتحة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد منه في صلواته كلها إلا أنه تمسك بهذا الأمر، فكان يقرأ الفاتحة وسورة بعدها في الصلوات لا الجهرية ولا السرية في الركعتين الأوليين بالخصوص. يقول أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب وسورتين يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفتحة الكتاب يعني من غير سورة. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. واضح؟ السنة الثانية وهي القيام لها، بمعنى أن القيام لهذه السنة هو سنة أيضا، كما أن القيام للفريضة فرض في الصلاة. وهل يعني هذا يا أخوة، هل يعني هذا أن الإنسان يجوز له إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الصلاة أن يجلس ويقرأ الفاتحة السورة بعد الفاتحة من جلوس؟ لا، لأن قلنا إن هذه السنن، قلنا إن هذه السنن أشبه ما تكون بالواجبة، فمن تعمد تركها بطلت صلاته. إنما الذي أخرجها عن كونها واجبات أو أركانا هو أن الواجبات والأركان من تعمد تركها بطلت صلاته، ومن نسيها فلا تجبر بسجود السهو. واضح هذا الفرق يا أخو؟ جيد. طيب، إذن قال والثانية القيام لها لكون ذلك هو الوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يجب القيام لها لأن الواجب هو مقدار قراءة الفاتحة، فلو قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة وهو متكئ على سارية لم يضر. تأملوا بارك الله فيكم، من المسائل التي يذكرها الفقهاء أحوال القيام، أحوال المصلي، ومن ذلك أنهم قالوا إن القائم إن قيام فريضة في الصلاة، صح؟ وهذه مسألة ذكرناها آنفا، أن القيام من فرائض الصلاة ولكنه فريضة على المذهب لمن يقرأ الفاتحة، فمن ترك القيام واتكى على شيء إذا سقط سقط بسقوطه ففعله هذا باطل، فعله هذا باطل إن كان في قراءته للفاتحة. أما لو أنه اتكى على سارية أو حائط أو عصا حيث سقطت لسقط معها، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته لأن القيام من أجل قراءة الفاتحة، من أجل قراءة السورة بعد الفاتحة سنة من السنن المؤكدة في الصلاة. لكن يشكل على هذا أننا قلنا من تعمد تركها فإن صلاته تبطل، صح؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. جيد. قال والثالثة السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، هذه الرابعة يعني الثالثة والرابعة. والأدلة على ذلك ظاهرة، وهي مما أجمعت عليه الأمة، بمعنى السر في السر والجهر في الجهر، يسر في الظهر والعصر ويجهر في المغرب والعشاء والفجر، يعني في الركعتين الأوليين. هذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام من طرفهم إلى طرفهم، بما في ذلك الشيعة مع السنة، لحديث أبي قتادة السابق وحديث أبي عمامر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا بما عرفت ذلك؟ بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. رواه البخاري وغيره. وهنا مسألة، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم، هنا مسألة نستنبط من هذا الحديث مسألة لها تعلق بما نحن فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر في الظهرين، وهذا إجماع. ونستنبط من قوله نعرف قراءته من لحيته أنه يجب على المصلي الذي يقرأ بالسر أن يحرك لسانه وشفتيه. وإذا قرر علماؤنا أصحابنا قرر أصحابنا أن من لم يحرك شفتيه في الصلاة السرية فصلاته باطلة، لأنه لا يعد قارئا، إنما يعد مفكرا أو مخمنا أو أجرى القرآن على صدره من ذاكرة حفظه، وهذا لا يجزئ. وأعلى جهل الرجل لا حد له، وأدناه أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأدنى أن يحرك لسانه وشفتيه. هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله. واضح يا إخوة؟ ونستفيد من اضطراب لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، وهذه مسألة معروفة في الشمائل النبوية في صفة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، وأن لحيته كانت تملأ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها كانت تملأ وجهه وكثافتها، قالوا معناها كثرة الشعر وقصرها، فلم تكن طويلة يعني، ولكن كانت يعني مدورة. وهذا يجعلنا نتحدث عمن يتعمد جز لحيته، لا أقول يحرقها، يحرق هذا مفروغ منه، الجز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس، وفي رواية مخالف اليهود، وفي رواية مخالف المشركين. وقد يتساءل الإنسان يقول كيف يخالف المشركين؟ والعرب كانوا أيضا يعفون لحاهم، بمعنى أن هذا الأمر أمر شارك المسلمون فيه جميع العرب، مسلمهم وكافرهم. ولكن إذا علم أن الصفة كلها هي المطلوبة، بمعنى جز الشوارب وإعفاء اللحى، فهم المقصود من حديث النبي الشريف. وذلك أن العرب وإن كانوا يعفون لحاهم فما كانوا يقصون أو يجزون شواربهم، وكذلك اليهود، وانظروا إلى صورهم ستجدون أنهم يعفون لحاهم ولكنهم يعفون أيضا شواربهم. فإعفاء اللحى والشوارب خطأ، وجز اللحى والشوارب خطأ. وما يفعله كثير من المتدينين من أنهم يجزون لحاهم كما تجز الشوارب، بل يعملون جميع أحاديث الشوارب يعملونها في وجوههم في لحاهم. وفي بعض الأحاديث جز الشوارب وأرخ اللحى، والجز هو الحلق الكثير حتى تبقى فقط الشعرات تظهر يعني لون البشرة أو أكثر من ذلك، لون الوجه، لون المحل الذي فيه الشعر أكثر أو أسود بخلاف لون بقية البشرة. وهذه لحية كثير من المتدين اليوم، ولا شك أن هذا ليس بالإعفاء، هذا مطلوب في الشارب، ولكن في اللحية المطلوب إعفاء يعني تركه. والصورة الثانية، الصورة الثانية وهي حديث أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى، والإنهاك شدة القص حتى تبدو يبدو لون البشرة، وهذا يفعله كثير من الناس في لحاهم أيضا، ينهكونها حتى لا يبقى إلا شيء من من من الشعر كأنه لم يحلق لمدة يوم أو يومين، فيسمي تلك لحية ويعد نفسه متبعا للسنة وعاملا بالسنة. وهناك حديث أطروا الشوارب وأرفوا اللحى، قال العلماء الإطراء يعني أن تجعل كالإطار فتحلق من فوق ومن أسفل وتبقى مؤطرة، وأيضا يفعل هذا كثير من الناس يؤطرون لحاهم على وجوههم، وكل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بإعفاء اللحى وقص أو جز أو إنهاك الشوارب. هذا شيء ذكرته لما رأيت عليه كثيرا من المتدينين في المشرق والمغرب ينهكون وجوههم والآن أصبحت العادة الجديدة أن يحلقوها ويرتاحوا منها، يحلقوا لحاهم ويرتاحوا منها وكأن الشرع لم يأمرهم بإعفائها، مع أن ابن حزم رحمه الله يذكر في مراتب الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين أجمعوا أو اتفقوا على وجوب إعفاء اللحى وأن حلقها مثلى، وسلم له إجماعه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقده لمراتب الإجماع، مع أنه يعني يشدد معه في النقد، لكنه في هذه النقطة سلم له ذلك. واضح يا أخوة؟ بناء عليه السنة أن يعفي الإنسان لحيته ولا بأس بالأخذ من طولها وعرضها وإصلاحها إذا يعني ذهبت ذات اليمين أو ذات الشمال، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر، ومنصوص عليه في المذاهب الأربعة، المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي وغيرهم من المذاهب، إذا هذا الأمر لا حرج فيه، ولكن الأخذ منها أخذا شديدا حتى تصبح منهوكة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم انظروا، وهذا هدي الأنبياء، يقول هارون عليه السلام لأخيه موسى عليه السلام قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إذا كانت اللحية مجزوزة هل يمكنه أن يأخذ بلحيته؟ لا يمكنه أن يأخذ بها، فلولا أنها لحية مكثة لما أمكنه أن يقبض عليها ويأخذها. وكذلك يقال في بقية الصور التي انتقدناها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا انظر لولا أنه كان كث اللحية لما عرف الصحابي قراءته من تحركها صلى الله عليه وسلم. إذا فوائد أخذناها من هذا الحديث جيد. والسنة الرابعة الجهر فيما يجهر فيه للنقل المتوارث والأحاديث المتظاهرة على ذلك. طبعا هنا الشيخ اختصر ونحن سنأتي بالنصوص عن كل صلاة، كل صلاة ورد فيها الجهر أو السر، فالسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الجبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، إذن سمعوا يقرأوا في المغرب، إذن جهر النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. مسلم هذه مسألة إجماع يعني، لكن الإجماع يتقوى بهذه النصوص فيطمئن الإنسان. وما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه وأندى أو قراءة. ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في حضور الجن واستماعهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفي وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له. والحديث في الصحيحين. فهذه الحديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بحيث يسمع قراءته من حضر. ومما يدل على السر إذن الجهر في ماذا؟ الصبح والمغرب والعشاء. إذن هذا واضح في هذه الأحاديث الثلاثة. وأما السر في مواطن السر وهو مسألة إجماع بين العلماء جميع من جميع المذاهب فمن ذلك ما رواه البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد سأله سائل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. والنبي ما كنتم تعرفون ذلك؟ قال بالضراب لحيته. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. واضح؟ وهذا الحديث قلنا في الصحيحين. وقد سار على هذا المنهاج العديد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه والآثار في ذلك كثيرة لمن أراد أن يرجع إليها. طيب إذن هذا ما يتعلق بالسر والجهر بمحل لهما. وكل تكبيرة سنة يعني أن تكبيرات النقل تسمى تكبيرات النقل. تكبيرات النقل كلها سنة. واختلف أصحابنا رحمه الله هل كلها سنة أم كل تكبيرة سنة؟ والراجح أن كل تكبيرة سنة. وبناء عليه فمن ترك تكبيرة واحدة ولو عمدا فصلاته صحيحة لأنها من السنة الخفيفة. وأما من ترك ثلاث تكبيرات فصلاته باطلة إذا تعمد ذلك. أما إذا لم يتعمد ذلك فعليه سجود قبلي. واضح يا أخوة؟ وبهذا نعلم أن من ترك تكبيرة أو تكبيرتين فصلاته صحيحة ولو لم يجبرها بسجود السهو. طيب السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية جيد. والقيام لها يعني القيام لقراءة هذه السورة لأن هذا هو الوارد من هديه صلى الله عليه وسلم. والسر فيما يسر فيه وقد بينا هذا. والجهر فيما يسر. وكل تكبيرة سنة لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. تنبه انتبهوا يا إخوة كان في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ضعف عثمان عن الجهر بالتكبيرات وتعصب بنو أمية لقوله حتى جعلوا من شعارهم ترك التكبيرات تكبيرات النقل حتى تربى على ذلك الصغير وهرم الكبير. وأصبح من يجهر بهذه التكبيرات عجيبا وغريبا بين الناس حتى قال اللهم صل على محمد مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه اللهم صل على سيدنا محمد عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ابن عباس صليت خلف رجل أحمق يجهر في كل خفض ورفع فقال له تلك السنة لا أم لك. تلك السنة لا أم لك يعني أن تلك هي السنة. وقال له هذه الكلمة التي يقول العرب ويعنون بها نوع من التجريح يعني. فبين فانظروا أن وكيعا لأنه نشأ بعد عثمان وفي زمن بني أمية وتركوا هذه السنة استنكر أن يسمعها مع أنها كانت هي الأصل. وهذا عجيب سبحان الله. والسبب في ذلك أن بعض الحكام قد يميتون بعض السنن حتى يظن الظان أن السنة بدعة والبدعة سنة، وهذا حاصل اليوم. إذا دخلت مسجدا من المساجد وتركت بعض العادات والتقاليد التي تجدها في مسجد دون آخر، تجد العوام يستنكرون ويقول تركت ما كان عليه الناس، وما الحرج في ذلك، وهذه سنة من السنن. وأعطيكم مثالا على هذا، أن في بلاد الشام، في بلاد الشام سواء كانت سوريا أم فلسطين أم الأردن أم لبنان، عندهم بدعة عجيبة، وهي أنهم، وهذه البدعة يعني في الأردن أخف منها في دمشق، وهي أنهم إذا أذنوا يختمون الأذان بقولهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويقولون بنفس نغمة الأذان، فيصبح من ترك هذه السنة، من ترك هذه البدعة حقيقة هو المذموم، ومن تمسك بها هو السنة. وقد يعني شهدت علماء يجادلون عن هذه البدعة، يقول وما الأمر في ذلك، وهذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننوي أنها جزء من الأذان، إلى غير ذلك من الكلام الذي حاصل أمره أنه تحريف لدين الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا ما يتعلق ببلاد الشام. في بلاد المغرب إذا لم تختم الصلوات الخمس بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعد السلام، يرفعون أيديهم والإمام يدعو والناس تنصت لدعاء، ثم يقولون بصوت واحد اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره، بحسب كل مسجد صلاته خاصة، إما الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة من الصلوات التي يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك هذا الأمر جعلوا ذلك من الأمور مذمومة، وقد اتهمونه بأنه منحرف وهابي أو ما إلى ذلك من الألقاب التي يلقبون بها من خالفه. واضح؟ ولذلك كانت البدعة مذمومة، لأن حاصلها أن الناس يظنونها سنة ويستنكرون السنة الحقيقية، فالبدعة تؤول إلى أن تصبح واجبا من الواجبات، ولا أقول سنة، لا تصبح سنة بل تصبح واجبا من الواجبات، وقد يتمسكون بها أكثر من تمسكهم بالفرائض، أكثر من تمسكهم بالفرائض. ولذلك على المرء أن ينتبه من هذه الأمور المبتدأة. نرجع إلى حديثنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر من السجود، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقول في الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، حديث متفق عليه يعني بين الشيخين البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وهو في سنن النسائي وصححه أيضا الترمذي. إذن كانت هذه هي حالة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة لا يمكن أن نستقصيها. طيب إلا تكبيرة الإحرام فإن فرض كما تقدم، وسمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، لمن؟ للإمام وللفذ، اللهم ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وعلى المذهب الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد بل يقول الإمام فقط، ولكن الثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يجمع بينهما. واضح؟ والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، هل يجمع بينهما؟ ليس لدي نص يدل على ذلك، مع أنني كنت برهة من الزمان لعله 25 عاما، كنت أكثر من 25 عاما وأنا أقول أو أجمع بين سمع الله الحمد لله وربنا لك الحمد وأنا مأموم، ثم بعد النظر ظهر لي أن الصواب بخلاف هذا، وأن المذهب في هذه النقطة أقرب للصواب وأرجح من القول الآخر، وهو أن المأموم لا يقول سمع الله الحمد لله، الحديث يقول فإذا قال الإمام ربنا ولك الحمد فقولوا، فإذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد، إذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله فسمعوا أنتم أيضا، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو الصواب الله أعلم. جيد. قال طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ها سمع الله لمن حمده بحديث أبي هريرة الذي تقدم الآن، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول ربنا ولك الحمد. جيد. ولماذا لم تكن من الأمور المؤكدة؟ لماذا لم تكن من الفرائض؟ نعم. لا ربنا ولك الحمد هذه من السنن غير مؤكدة، بمعنى أنه إذا لم يقلها الإمام ولا المأموم فالصلاة صحيحة. قال السابع الجلوس الأول، يعني الجلوس للتشهد، فالجلوس للتشهد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والتشهد نفسه أيضا سنة مؤكدة. هو لم يذكره ولا خطأ، وذكر أمورا أخرى مع أنها ليست من الموضوع ولا خطأ. قال والسبب في ذكرنا في أن الجلوس الأول سنة مؤكدة هو حديث عبد الله بن محينة في سجود السهو، حديث عبد الله بن محينة في سجود السهو وفي الموطأ والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال ابن محينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم، وحديث الصحيحين. ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو. والحديث في سنن أبي داود وابن ماجه. فلو كان الجلوس فريضة أو واجبة لرجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ أما كونه صلى الله عليه وسلم يعني جلس هذه الجسد للتشهد، فهذا وارد في حديث عديدة، حديث عديدة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسجدتين، سجد لترك التشهد الجلسة للتشهد الأول. قال الثامن الجلوس الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. طيب يعني الجلوس الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني هو لأن التشهد أو لفظ التشهد هو سنة، واضح؟ فالجلوس له أيضا سنة، وأما السلام فهو واجب فالجلوس له واجب، واضح؟ وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، لكن هذا الحديث فيه ضعف وقد مر آنفا. السنة التاسعة بحسب ما ذكر المؤلف، وهذه حقيقة من السنن المستحبة فقط وليست من السنن المؤكدة، رد المقتدي على إمامه السلام. يعني الإمام عندما يقول، قلنا الإمام كم تسليمة يسلم؟ يسلم تسليمة واحدة، والمأموم يرد عليه ويسلم ثلاث تسليمات إن كان له شخص عن يمينه وعن شماله. هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأخذ به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سمرة بن جندب، إذا سلم الإمام فردوا عليه، رواه ابن ماجه، إذا سلم الإمام فردوا عليه. وفي رواية له، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، روى أبو داود. وروى الحاكم بإسناد، وروى الحاكم بلفظ، أمرنا أن نرد على الإمام وإسناده حسن. وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وهذا هو هذه الصفة التي كان فعلها بعض الصحابة، أن ابن عن ابن عمر كان يقول السلام عليكم عن يميني، ثم يرد على الإمام، ثم يسلم على أحد عليه، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، وكذا وعليه، وكذا رده على من على يساره إن كان على يساره أحد. وهذا كله من السنن المؤكدة وليس من السنن، عفوا، من السنن المستحبة وليس من السنن المؤكدة. والحادي عشرة، السترة الإمام، وهذه أيضا أصلا ليست داخل الصلاة. الصواب أن السترة أيضا من السنن المطلوبة، لكن ليست من السنن التي إذا لم تفعل تبطل الصلاة، لا علاقة لها ببطلان الصلاة. واضح يا إخوة؟ والأصل فيها أن تكون في غلظ رمح، أن تكون طاهرة في غلظ رمح، وليست شيئا مشوشا كأن تكون طفلا يجري أو حيوانا يعني يأتي هنا وهناك، يمكن أن تجعله سترة لك. واضح؟ لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإنه فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. الحديث يعني فيه في إسناده نظر، ولم يصححه كثير من العلماء، لكن المعنى صحيح. اتقوا الله فاتقوا الله استطعتم، هذا أيضا من واجبه أن يتقي الله قدر استطاعته، وفوق استطاعته المرء لا يلام. وأما سترة المأموم، فسترة الإمام له سترة، لا يحتاج إلى أن يقيم سترة أخرى، لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سترة الإمام سترة من خلفه. ورواه الطبراني في الأوسط وفي ضعف، والغالب على الطبراني الأوسط الحديث ضعيف. انتبهوا يا أخو، الغالب على معجم الطبراني الأوسط أنه كثير الأحاديث الضعيفة. إذا قلت رواه الطبراني في الأوسط فالغالب أنه حديث ضعيف. واضح يا أخو؟ جيد. وإذا وضع الإمام سترة لنفسه جاز أن تمر خلف الصفوف التي تأتم بالإمام. الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس منا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس منا، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ودخلت في الصف، ثم فلم ينكر علي أحد. روى إمام مالك والشيخان في صحيحين. الثاني عشر والأخيرة، وهي إنصات مقتد ولو سكت إمامه. إنصات مقتد ولو سكت إمامه، ولكن هذه من المستحبات وليست من السنة المؤكدة، بمعنى أن المقتدي ومشهور المذهب أنه يستحب له أن يستحب للمقتدي أن لا يقرأ خلف الإمام ما دام مأموما. واضح؟ يستحب له أن لا يقرأ خلف الإمام ما دام مأموما إلا أن لا يسمع الإمام بتاتا فعندئذ يقرأ. ولذلك كان هذا الذي يذكره الشيخ هنا فيه نظر، قال إن صوت مقتدٍ ولو سكت إمامه، لا، المستحب أن يقرأ إذا سكت إمامه، المستحب للمأموم أن يقرأ إذا سكت إمامه. واضح يا إخوة؟ وهذا الذي اختاره الشيخ هو مذهب ابن وهب، لا يقرأ المأموم أصلا، أسر الإمام أو جهر. ورواه ابن المواز عن أشهب، والمذهب خلافه. الصواب أن المأموم إذا جهر يجهر في الصواب أن الإمام إذا جهر لا يقرأ المأموم على المذهب، وإذا لم يجهر فيستحب للمأموم أن يقرأ على المشهور، وعند ابن العربي يجب عليه أن يقرأ. واضح؟ نصات المقسم وليس كسائمان ما ذكرهش وفا ليست في الأصل المتن. صح؟ صحيح، لم نقرأ. أنا لا أدري من أين جاء بها. جيد، صحيح، الشيخ ذكرها، الشارح هنا ذكرها ولم يذكرها أيضا الشارح الآخر. دقيقة، المثل ليس فيه ذلك، وهنا أيضا الشيخ البغى صوت مقتدي ولو سكت إمام موجودة هنا في المثل، موجودة هنا في المثل. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عروة بن الزبير والقاسم محمد نافع بن جبير أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وقال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. طيب، إذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونترك مجالا للأسئلة والأجوبة. ولكن قبل ذلك دعني أنظر في الجواهر الزكية، ليس فيها شيء. دقيقة، أنا معكم. شوف هنا يا شو مشكلة خلينا نتصور. نعم. نسيب ولم يذكر سنة 12 كما ترجم له. هذا ابن تركي. ابن تركي قال لم يذكرها. إذا زادوها لأن الشيخ ذكرها. ولم يذكرها. طيب، إذا انظروا هنا ابن تركي رحمه الله. ابن تركي رحمه الله يقول. جيد، لخ شوف الحادي عشرة قلها غلظ رمح. قالوا في ركعة ولم يذكر السنن 12 كما ترجم لها إلا أن يكون قصد أن السورة في الركعة الأولى هي السنة الأولى، وفي الركعة الثانية هي السنة الثانية، فيكون قد استوفى ما ترجم له. نعم. وفرق بين السورة الأولى والسورة الثانية. إذن لعل هذا اجتهاد من الشيخ، من الشيخ ابن الصديق، ثم تابعه عليه البغى فأضاف هذه السنة. ولكن هذا يشكل عليه أمر، أن ابن الصديق أيضا يقول تابع في هذا ابن وهب، ومشهور المذهب بخلافه، فالظاهر أن هناك في بعض النسخ أن هذا الأمر في بعض النسخ دون غيرها، الظاهر أن هذا الأمر في بعض النسخ دون غيرها. واضح يا إخوة؟ طيب، جيد يا إخوة، هل عندكم أنتم إضافة؟ تسمعون الصوت؟ لا. هل يا إخوة هل عندكم شيء؟ هل عندكم إضافة لهذه المسألة؟ هل عندكم بعض النسخ الأخرى؟ أبو هاجر هل عندك نسخة الآبي؟ هل ذكر هذه السنة الثانية عشرة؟ نعم، هل هذه السنة الثانية عشرة مذكورة في بعض النسخ لديكم؟ مثلا في نسخة الآبي أو نسخة عبد المجيد الشرنوبي؟ نعم، لأنها ليست في المتن المفرد. وابن تركي يقول إن الشيخ يعني لم يترجم لها أصلا، والصفتي في حاشيته أيضا لم يشير إلى شيء من هذا، ولكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق رحمه الله ذكرها، ثم لا أدري من أين أتى بها، وتابعوا على ذلك البغى. نعم، أنا أيضا عندي حاشية الصفتي على شرح ابن تركي، وأفضل نسخها هي نسخة النسخة بتحقيق الطهطاوي مطبوعة في دار ابن حزم. طيب جيد، هل عندكم أي سؤال حتى يأتي أخونا أبو هاجر؟ بالنسبة للمأموم لا يجب في حقه أي تسليم؟ المأموم لا يجب في حقه أي تسليم؟ لا، أي سجود سهو؟ لا لا، تسليم السلام الأخير يعني. كيف لا يجب الحق؟ يعني بالنسبة للفرائض الأركان يجب عليه أن يسلم حتى يخرج من الصلاة. ثلاث تسليمات، هذه ثلاث تسليمات سنة مستحبة فقط، لكن ليس في حقه. يجب عليه تسليمة واحدة الأولى هي الواجبة، والثانية والثالثة مستحبة فقط. طيب ليس لديك سؤال يا عثمان يا أبا ظمياء؟ ظمياء ظمياء ظمياء اسم عجيب، لكن المغاربة لن يحسن نطقه، وليس عندهم ضاء. ظمياء سيكون ظمياء، هل يحسنون نطقه؟ أفلو ولا صار صار تشكي والفصل. لم أجد الكتاب. لا إشكال يا شيخ، بعد إذا وجدته من بعد إن شاء الله. السلام عليكم، ممكن تعطونا جدول الغرفة؟ نعم الإخوة يعطونك جدول الغرفة أخي، حياكم الله جميعا يا إخوة البيان، حياك الله وبياك إن شاء الله، حياكم الله جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هناك أي سؤال أو نقف ها هنا؟ نعم فضل. حديث الشارب، حفظ الشارب. حفظ الشارب نعم. بالنسبة الإمام مالك كان الإمام مالك ينهى عن حلق الشارب، وكان يأخذ يقص من الإطار الشارب يعني الذي على الإطار الزيادة، وكان يترك السبالين، ويقتدي في ذلك بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا غضب يفتل يعني شاربين يعني السبالين فقط من هنا ومن هنا. هذا هو. ليس لدي عجيب ما شاء الله، أخونا أبو هاجر ليس لدي أسئلة اليوم. خير إن شاء الله. طيب إذن هذا وقت للراحة لدينا أيضا، إذا كان هناك أي تساؤل بالنسبة لبقية الإخوة. نعمان، أخونا نعمان، أليس لديك أي تساؤل اليوم؟ يا نعمان ملبي. ها واضح لا الصلاه واضح لا قد يسأل الإنسان. إذا نقف هنا والحمد لله صلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.